بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وثالثا، إن المسائل فيها مسوقة على طريق عكس الحمل. قولنا الواجب موجود، الممكن موجود، بمعنى الوجود يكون واجبا ويكون ممكنا، وقولنا الوجوب إما بالذات وإما بالغير معناه أن الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره. كان كلامنا في الفروع التي تتفرع على ما مضى. من جملة هذه الفروع هذا الفرع الثالث، ونقدم له بعدة أسئلة واضحة. السؤال الأول: هل المعروف مقدم بالطابع أم العارف؟ يعني هل الجدار مقدم أم البياض مقدم؟ هل نقول الجدار أبيض أو نقول الأبيض جدار؟ كلاهما صحيح، يعني عندما يكون الجدار ملون بالبياض يصح لنا أن نقول الجدار أبيض، ويصح لنا أن نقول الأبيض جدار، كلاهما صحيح. ولكن بالطبع أيهما مقدم، المعروف أم العارف؟ المعروف مقدم، المعروف متقدم من الناحية الطبعية، من الناحية الرتبية على العارف، ولذلك بطبيعتنا الأولية نقول الجدار أبيض. إذن المعروف مقدم على العارف. السؤال الثاني: هل المنتزع من شيء مقدم أو منشأ انتزاعه مقدم؟ أيهما مقدم؟ منشأ الانتزاع مقدم أو المنتزع من منشأ الانتزاع؟ المنشأ هو المقدم. يعني مثلا، هل نقول السقف فوق أو نقول الفوق سقف؟ ياهو، السقف فوق، السقف موجود في حد ذاته، الفوقية موجودة في حضن وجود السقف. وين الفوقية؟ أشيروا إليه، هذا هو السقف، وين الفوقية؟ يمكن تشيرون إليها؟ لا، يمكن في أدق المعامل والمختبرات تفصلونها؟ ما يمكن، ما يمكن، محال أن الفوقية تفصلونها في أدق المعامل والمختبرات. إذن هي موجودة في حضن موجود آخر ومنتزعة من موجود آخر، فماذا تقولون؟ تقدمون منشأ الانتزاع، تقولون السقف فوق، تقولون الأربعة زوج، أو تقولون الزوج أربعة، كلاهما صحيح، لكن أيهما تقدمون عادة؟ بل الأربعة، الزوجية منتزعة من الأربعة، يعني هذه الأربعة تنتزع منه الزوجية، فمنشأ الانتزاع وهو الأربعة مقدم والمنتزع يؤخر عادة. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، إذا الشيء له هيئة معينة، متهيئ بهيئة معينة، هل المتهيئ مقدم أو الهيئة مقدمة؟ أيهم؟ يعني البيت مربع، فالبيت إذن متهيئ بهذه الهيئة، تقولون البيت مربع، ولا تقولون عادة المربع بيت إلى آخر هذه القائمة. إذا اتضح ذلك نأتي إلى ما نحن فيه. إحنا عندما نقول مثلا، لاحظوا هذا المثال، نقول الجوهر موجود، أو نقول الموجود جوهر، أيهما هو الأصل؟ طبعا كلاهما صحيح. شوفوا، نقول الجوهر، الجوهر شنو شرحنا البارحة؟ الوجود القائم بذاته، هذا نسميه جوهر. الجوهر موجود، هذه هي العبارة الطبيعية، أو الموجود جوهر. نقول العرض موجود، أو الموجود عرضا. نقول المجرد موجود، لو فرضنا وجود مجرد غير الله تعالى، أو نقول الموجود مجرد، أيهما هو الذي تقتضيه الطبيعة الأولية؟ الجوهر موجود أو الموجود جوهر؟ بل يعني هاي العبارة لو هاي العبارة ثانية، لا فارق. احنا نريد نشوف ان الوجود هو الاصل، والجوهرية لونه، او الجوهرية هو الاصل والوجود لونها. ايه بلي، شوفوا، يعني الماهية القائمة في حد ذاتها، فأيهما هو الحد والثاني هو المحدود، وأيهما هو الملون والثاني هو اللون، وأيهما هو العارض والثاني هو المعروض؟ ياهم منهم. هذا مبتني على مسألة أصالة الوجود، اللي إن شاء الله بحث يجي فيما بعد. هؤلاء يعتقدون، يعني الخط العام، وإن كان بعض الفلاسفة الأقدمين ما يقبلون هذا المبنى، يقبلون كل ما عندنا إنما هو ببركة الوجود. يعني إذا ماكو وجود لا شيء. يعني أنا شنو؟ أنا حقيقة وجودي ملون بهذا اللون، باللون الإنساني، هذا حقيقة وجودية ملونة بماذا؟ باللون الجمادي مثلا. فالوجود هو الأصيل، والماهية شنو هي؟ الماهية يعني الإنسانية والشجرية والحجرية، هذه لون الوجود. يعني مثل ما عندنا مثلا بيت مثلث مربع مخمس، هذه ألوان هذه الوجود وأشكالها. فإذا قبلنا هذا المبنى، من هو الأصيل؟ الوجود. من هو منشأ الانتزاع؟ الوجود. الجوهرية شنو هي؟ لون هذا الوجود. شكل هذا الوجود، هيئة هذا الوجود، حد هذا الوجود. إذن العبارة الطبيعية الموجود جوهر، يعني ملون بلون الجوهرية، ملون بلون العرضية، ملون بلون الإنسانية والجمادية والنباتية. فإذا قلنا الجوهر موجود، هذا يكون من باب عكس الحمل، يعني وضع المحمول مكان الموضوع والموضوع مكان المحمول. هذا إن شاء الله بحث يجي في وين؟ في أصالة الوجود بعد صفحات. ولذلك الماهية اللي لا وجود لها كل أثر ما يترتب عليها، العنقاء ماكو أي أثر لها. ليش؟ لأن لا وجود لها. إذن يبدو الوجود هو منشأ الخيرات والبركات. إذا ماكو وجود كل شيء ماكو، إذا ماكو ساق ماكو فوقية، إذا ماكو أربعة ماكو زوجية، إذا ماكو وجود ما أكو لا إنسان ولا نبات ولا حجر ولا عنقاء. فإذن الأصيل من هو؟ الوجود. منشأ الانتزاع من هو؟ الوجود. إن المسائل فيها، يعني في الحكمة، المسائل شنو هي؟ نقول الواجب موجود، الجوهر موجود، النفس موجودة، هاي مسائل الحكمة، صحيح؟ إن المسائل فيها مسوقة على طريق عكس الحمل. نجعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا. فقولنا الواجب موجود والممكن موجود، شنو العبارة الطبيعية الحقيقية؟ الوجود واجب، الوجود ممكن. الوجود هو الأصيل، هو الذي يلون تارة بلون الواجبية وتارة بلون الإمكان. وقولنا الوجوب إما بالذات وإما بالغير، هذا شنو معناته؟ معناته الموجود تارة يكون واجبا بالذات وتارة يكون واجبا بالغير. الواجب بالذات مثل شنو؟ كالله تعالى. الواجب بالغير كالسماء مثلا، واجبة بإيجاب الغير، يعني الله فرض عليها الوجود، أو حركة يدي. ملتفتين؟ حركة يدي عندما تتوفر لها العلة التامة المركبة من وجود المقتضي وعدم المانع، تجب حركة يدي أو لا؟ تجب له لا. نعم، يعني الآن قهرا يدي تتحرك بالوجوب بالضرورة، لكن هل حركة يدي واجبة بالذات؟ لا، وإنما واجبة بالغير. يعني شنو واجبة بالغير؟ يعني لأن العلة التامة التي منها وجود إرادتي ومنها عدم المانع ومنها عدم حيلولة الله بيني وبين إرادتي، هذا المجموع المركب الذي يشكل العلة التامة، إذا وجد قطعا حركة يدي سوف توجد. هذا اسمه وجوب بالغير، يعني فرض من قبل الغير. الواجب بالذات هو الله تعالى فقط، وبقية الموجودات تكون واجبة بالغير إذا تحققت علتها التامة. إذن كيف نقول؟ نقول الوجود أو الموجود، هذا النحوي، إما أن يكون ملونا بلون الوجوب الذاتي، وإما أن يكون ملونا بلون الوجوب غيري. في الواقع احنا عدنا شيء في متن الاعيان غير الوجود؟ عدنا شيء غير الوجود لو ما عدنا؟ ما في غير الوجود، لانه اذا فرضت شيء غير الوجود فهو عدم. ايضا وجود. ليش؟ لان ذهننا موجود لولا نعم، ذهننا موجود لولا نعم. هاي الصور اللي في ذهننا صورة في موجود، مثل هذا الجدار موجود، الصور اللي على الجدار ايضا موجودة. فاذا في الواقع حتى الصور الذهنية وجودات، لذلك الكومباني يقول يختص بالوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدمي. على كل حال إحنا غير الوجود ما عدنا، كل ما عدنا ببركة الوجود. إذن في الواقع الشيء اللي تترتب عليه الآثار شنو هو؟ الوجود. إذن في كل جملة نشكلها من مسائل هذا العلم، الموجود هو الموضوع، نجعل الموجود موضوعا ثم نذكر لون هذا الوجود، نقول الموجود ملون بهذا اللون أو بذلك اللون، نقول الموجود إما واحد أو كثير. الوحدة والكثرة شنو هي؟ لون الوجود. فإذا قلنا الوحدة موجودة هذا شنو يكون؟ يكون من باب عكس الحمل. في الواقع شنو الجملة الطبيعية؟ الموجود ملون بلون الوحدة، الموجود ملون بلون الكثرة، إلى آخره. ورابعا شنو الغاية من هذا العلم؟ ما هي الغاية من هذا العلم؟ أكو هنالك شيء هذا يذكر في الحكمة في بحث الغاية، يقولون إحنا ما عدنا في الكون عمل لا غاية له، عمل بلا غاية ما عدنا. حتى هذا اللي يعبث بالمسبحة مالته عبث الشكل يأخذ المسبح ويفرها أيضا له غاية. شنو الغاية؟ الترويح عن النفس هي غاية، مو غاية هذا، لأن هذا العمل صاير جزء من كيانه، عندما يفقد هذا العمل يشعر بالأذى، يشعر بالنقص، يشعر بعدم الارتياح، فعندما يحرك المسبح يرتاح. إذن الغاية شنو هي؟ الارتياح. فما عندنا شيء يقال له العبث. نعم أكو نقطة الغايات تختلف، عندنا غاية شريفة وعندنا غاية أشرف وعندنا غاية خسيسة، أكو مراتب في الغاية، ولكن غاية قطعا أكو، شيء بلا غاية لا يمكن. التفكين شنو الغاية من هذا العلم؟ نحن عندما نقرأ هذا العلم ما هي الغاية من ورائه؟ العلوم نوعين، النوع الأول العلوم التي يقال لها العلوم الآلية، يعني تكون آلة لغيرها، وسيلة لغيرها، مثل شنو؟ مثل المنطق. منطق احنا ما عندنا شغل في حد ذاته به، وانما نحاول ان نستخدمه آلة للتفكير الصحيح كما يقولون، المنطق آلة التفكير الصحيح. بعد النحو كما يقول الشيخ من العلوم الآلية، يعني احنا شنو يهمنا الفاعل مرفوع؟ هذا مو مطلوب في حد ذاته. آلة للنطق الصحيح ولفهم الكلام أيضا، لأن أحيانا واحد بدون نحو ما يفهم الكلام. لذلك اللي ما يعرفون النحو كثيرا ما لا يفهمون الآيات القرآنية، وهم لا يفهمون أنهم لا يفهمون. على كل حال هذا اثنين. أصول الفقه غاية لماذا؟ غاية لعلم الفقه، يعني علم آلي. هذا العلم شنو غايته؟ يعني احنا عندما نقرأ هذا العلم شنو غايته؟ الجواب على ذلك هو بنفسه غاية لنفسه، ماكو غاية وراءه. كيف؟ هذا يمكن أن نقرر بتقريرين. التقرير الأول أن معرفة الوجود، معرفة المبدأ، معرفة المعاد، معرفة الحقائق، تمييز الحقائق عن اللاحقائق، تمييز الواقعية واللاواقعية، هي هدف مطلوب في حد ذاته حتى إذا ما قل لها أساس. الغاية هي المعرفة. شنو الفرق أن تعرف أن الله واحد أو اثنين؟ شنو الفرق؟ نفرض أنه ما إلى ثمرة عملية إطلاقا، نفرض أنه لا ثمرة عملية له. هي المعرفة مطلوبة، هي المعرفة غاية في حد ذاتها. مثل شنو؟ مثل أنتوا ليش ترحون إلى الجامعة حتى تحصلون وظيفة؟ ليش تحصلون وظيفة حتى تحصلون على المال؟ ليش تحصلون على المال؟ يعني ليش هدفكم تحصلون على المال؟ حتى تعيشون براحة. ليش تهدفون أن تعيشوا براحة وبعد ما في تعليم؟ لأن إنك تريد أن تعيش براحة. وليش؟ هو هذا هدف مطلوب في حد ذاته، بعد ما يعلم. إذا وصلت إلى اللذة بعد ماكو هنالك هدف وراء اللذة، ليش تعمل هذا العمل؟ لألتف. قل ليش تريد أن تلتف؟ هي اللذة مطلوبة للإنسان، المعرفة هي مطلوبة للإنسان في حد ذاته. أن نعرف المبدأ، المعاد، الخالق، أنه إلنا خالق لو ما إلنا خالق. التفهيم أن هذا المبدأ واحد لو مو واحد، أن هذا المبدأ حكيم لو مو حكيم، أن هذا المبدأ عادل أو مو عادل، أن الأصيل هو الوجود أو المهية. بس شنو أثر هذا البحر؟ طبعا إلى آثار، مو أقول ما إلى آثار، بس نفرض ما إلى آثار. أن الصحيح أن نقول الموجود جدار، أو أن نقول الجدار موجود. الأصيل هو الوجود أو الماهية، شنو أثر؟ هي المعرفة مطلوبة في حد ذاتها. ولذلك تشوفون عالم العلماء يقضي 20 عام من حياته مثلا في دراسة حياة النمل. عرفنا النمل هالشكل يسوي، ويدخر من حربه لبرده ومن كذا لكذا، ثم أنه إلى الجيوش وأنه يقاتل وأنه كذا وعنده خطط إلى آخر، ثم ماذا؟ عد ماذا ثم ماذا؟ هي المعرفة مطلوبة في حد ذاتها. إذن المعرفة الفلسفية لا غاية لها. يعني شنو لا غاية لها؟ يعني هي غاية في حد ذاتها، مو يعني لا غاية لها، يعني هي غاية في حد ذاتها. هذا هو التقرير الأول. إذا ما قبلت هذا التقرير نصف العلوم البشرية يجب أن تشطبوا عليها، ما بها فائدة عملية، ما فيها فائدة عملية. فهم الوجود هو شيء، بل علم النفس شنو؟ يعني احنا نحتاج الى النمل في الخطط العسكريه؟ لا، عقيدته كامله بالله تعالى اكتملت ووصل الى حد الاشباع. بل انه كان قبل التاريخ. الكون ايش قد عمره؟ الكون عمره 100 مليار عام لو 200 مليار عام ثم ماذا؟ أينشتاين والنظرية النسبية والكون المحدودة، شنو أثر الكون لا الكون محدودة لا مو القسم اللي متعلق بالعمل، لا أن الكون إلى نهاية لو ما إلى نهاية ثم ماذا؟ نحن بالنتيجة من وصل إلى نهاية الكون إلى مليار عام مثلا. الكون إلى نهاية لو ما إلى نهاية ثم ماذا؟ لا، هذا الكون يعني إذا رحنا 100 مليار عام بمركبة أسرع من الضوء 100 مليار مرة نوصل إلى نهاية الكون لولا؟ وإذا وصلنا إلى نهاية الكون طلعنا برا، وين نوقع؟ إذا قلت الكون إلى نهاية، وصلنا إلى نهاية الكون وطلعنا برا، وين نوقع؟ يعني شنو يصير هناك؟ هذا ما إلى أي نتيجة الآن، يعني الآن ما بنتيجة، يمكن يكون لأحفادنا رقم مليون إلى نتيجة، بس إلنا ما إلى نتيجة. يمكن لا، إذا قطعنا أنه ما مو مفيد. الكون قد عمره 100 مليار عام مثلا لو 200 مليار عام مثلا، شنو فايت؟ يقعدون يبحثون يصرفون وقت. كان قبل مليار عام مثلا فد موجود اسمه الديناصور والموجودات الضخمة لولا ثم ماذا؟ كان لو ما كان شنو ما إلى. كثير من الأشياء هي المعرفة غاية في حد ذاتها كاللذة. شلون اللذة هي غاية في حد ذاتها؟ المعرفة غاية في حد ذاتها. فإذا نأتي إلى ما نحن فيه، هذا التقرير الأول. المصنف يقرر هذا المطلب بتقرير ثاني. شنو هذا التقرير الثاني؟ هذا التقرير الثاني المهم لا يخلو من كلام. يقول احنا بحثنا شنو في هذا العلم؟ حول الموجود، مو هالشكل. بحثنا حول الموجود. اكو شيء خارج اطار الموجود حتى يقصد؟ لا، اذا لا غاية لهذا العلم. شوفوا احنا بحثنا في اي اطار؟ في اطار الموجود، الموجود الجزئي لو الموجود المطلق؟ الموجود المطلق. خارج هذا النطاق اكو شيء؟ لا، ماكو شيء. اذا لا يمكن ان يكون البحث حول الموجود المطلق متحركا نحو غاية معينة، لان ماكو شيء خارجه حتى يتحرك البحث نحوه. هذا تقرير المصنف. ورابعا، إن هذا الفن لما كان أعم الفنون موضوعا، يعني موضوع عام، علم المنطق موضوع جزء، فيمكن أن تكون له غاية خارج ذاته. واضح لو لا؟ المنطق موضوع جزئي. شنو موضوع المنطق؟ المعرف والحجة، هذا جزئي من جزئيات الحياة. فيمكن أن يكون البحث حول متحرك نحو غاية، واضح لولا غاية خارجة عن الغاية، دائما تكون خارجة عن المتحرك نحو تلك الغاية. أنتم تتحركون إلى مشهد، فالغاية خارجة عنكم فتتحركون نحوها. بينما موضوع هذا العلم شنو هو؟ أعم الأشياء، الموجود المطلق. إذن ماكو شيء خارجه حتى هذا العلم يتحرك نحوه. إن هذا الفن، يعني هذا العلم، لما كان أعم الفنون موضوعا، لأن موضوع هو الموجود المطلق، ولا يشد عن موضوعه ومحمولاته شيء، يعني ماكو شيء خارج إطار موضوعه ومحمولاته، محمولاته أيضا راجعة إلى شنو؟ إلى موضوعه، لأن محمولاته مو خارجة عن الموجود المطلق، وإلا لكانت عدما. ولا يشد، يعني لا يخرج عن موضوعه اللي هو الموجود المطلق، ومحمولاته. مثل شنو محمولاته؟ مثل جوهر، عرض، علة، معلول، واحد، كثير، هاي محمولاته. هاي المحمولات راجعة إلى هذا الموضوع، لأن العلية شأن من الشؤون الوجودية وفي إطار الوجود، المعلولية حيثية وجودية، الكثرة حيثية وجودية، القلة الوحدة حيثية وجودية. فالمحمولات كلها أيضا راجعة إلى شنو؟ إلى الموضوع. ولا يشد عن موضوعه ومحمولاته شيء من الأشياء، يعني لا يخرج عنها. لم يتصور هنالك غاية خارجة من هذا الفن يقصد الفن لأجلها، لأن دائما الغاية شيء خارج تتحرك نحوه، فإذا ماكو خارج تتحرك نحو ماذا؟ فالمعرفة بالفلسفة، المعرفة الفلسفية مقصودة لذاتها، هي هدف في حد ذاتها، من غير أن تقصد لأجل غيرها، ومن غير أن تكون آلة للتوصل بها إلى أمر آخر كالفنون الآلية. مو هالشكل، الفنون الآلية مثل شنو؟ كالمنطق وأصول الفقه وما أشبه ذلك. في الواقع هذا الكلام كلام فيه نظر. ليش؟ لأن الموضوع ما أكو شيء خارج منه، الموضوع لا غاية له، لكن علمنا بهذا الموضوع يمكن أن يكون له غاية، فيصير خلط بين الموضوع وعلمي بالموضوع. الموضوع اللي هو الموجود المطلق ماكو شيء خارج منه حتى يكون غاية له، لكن علمي بهذا الموضوع يمكن أن يكون له غاية. واضح لولا؟ كأن يكون مثلا غايتنا من العلم بالفلسفة مثلا عبادة الله فرضا، فليكن أنا أقول لماذا أدرس الفلسفة؟ لأكون إنسانا كاملا مثلا، لأكون عبدا لله فرضا مثلا. لا أقول، ما أقول هذه هي الغاية، فأقول الموضوع ما إلى غاية، لكن علمي بالموضوع يمكن أن يكون له غاية. فهذا الدليل في الواقع صاير فيه مسامحة، ما يخالف وما في إشكال. علمي بالوجود المطلق لغاية وجودية، شنو إشكال؟ صاير خلط في الكلام. نعم، التقرير اللي ذكرناه لعله أفضل، أنه المعرفة هي مطلوبة في حد ذاتها، العلم كمال في حد ذاته، بالذات إذا كان متعلق العلم شريفا. اسم متعلق العلم قد يكون شيء عادي أيضا كمال، ولكن كلما كان المعلوم أشرف كان العلم أشرف. شرف العلم بشرف المعلوم، وفي هذا العلم نبحث حول المبدأ الأعلى، حول الله، حول صفات الكمالية، صفات الجلالية، المهم الجمالية إلى آخره. نعم هناك فوائد تترتب على هذا العلم، يعني على المعرفة الفلسفية. شنو الفوائد؟ الفوائد، الفائدة غير الغاية، وإن شاء الله في اليوم القادم نفصل الفرق بين الفائدة والغاية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.